إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا عند قوله تبارك وتعالى سورة الأنعام: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قبل أن نواصل، أريد أن ننبه إلى أمر سبق معنا في قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هنا كنا أوردنا حديثا ذكره الحافظ الكثير، وأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الآية: فمن يرد الله يهديه يشرح صدره للإسلام. فسئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: هو نور يقذفه الله فيه فينشرح أو ينفسح. قال: وما أمارته؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. وهذا الحافظ الكثير ذكر أن له طرق المرسلة يتقوى بها الحديث، ولكن الظاهر أن الطرق هذه فيها ضعف شديد ولا تتقوى، فالحديث ضعيف خلافا لما اختاره الحافظ ابن كثير رحمه الله، الله أعلم. طيب، قال جل وعلا بعد ذلك: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يتلون يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هذا نداء آخر كالسابق: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وهنا قال: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم. وهذا نداء تقرأ به آذان الكفر من الجن والإنس يوم القيامة، فيسألهم جل وعلا وهو أعلم: ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، أي هل جاءتكم الرسل وبلغتكم ما أرسلت به من الرسالات وما أنزل إليها من الكتب؟ وهذا استفهام إقرار وليس استفهام إنكار، فالاستفهام الإنكاري هو بمعنى النفي، هو بمعنى النفي، واستفهام التقرير أو الإقرار المراد منه التقرير، أي قد جاءتكم الرسل وقصت عليكم الآيات وما أوحي إليها من الوحي. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، قوله ألم يأتكم رسل منكم أي من جملتكم، والرسل إنما تكون من الإنس لا من الجن، من الإنس لا من الجن، فالرسل من بني آدم، وأما الجن فمنها النذر، يأتيهم النذير، وليس فيهم الرسل على الصحيح. بعضهم احتج بالآية على أن الجن فيها الرسل، وذلك ماذا محتمل وليس صريحا. ألم يأتكم رسل منكم أي من جملتكم، ولا يلزم بالضرورة رسل من الجن ورسل من الإنس، كمثل قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، إلى أن قال: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قالوا واللؤلؤ والمرجان إنما يستخرجان من المالح لا من الملح لا من الحلو، وهذا واضح. فقول منهما أي من جملتهما، كذلك هنا رسل منكم أي من جملتكم. ويدل على هذا قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآية، فذكر رسلا من الإنس. قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فذكر الأنبياء والرسل من بعد ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكانت النبوة في ذريته وكان الرسالة، فليس من الجن رسل ولا أنبياء. وأيضا قال وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من أهل القرى، إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. هذا كله يدل على أن الرسل من البشر لا من الإنس لا من الجن، والجن تبع للإنس في هذا الباب. قوله يقصون عليكم آياتي وينذرونكم، أما الإنذار فموجود من الجن كما قال جل وعلا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد إلى آخر الآيات، إلى أن قال وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأيضا في آخر سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، فالجن فيهم المنذرون وليس فيهم أنبياء ورسل. وقد تلا الله النبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على الجن فاستمعوها وكانوا أحسن جوابا كما جاء في الحديث. قال يقصون عليكم آياتي وينذرونكم، القص هو التتابع تتبع الأثر، المراد أنهم يقرؤون عليهم ما أوحى الله تبارك وتعالى إليهم شيئا إثر شيء وشيئا بعد شيء. وينذرونكم، والإنذار هو التخويف والتهديد والترهيب. وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أي يوم القيامة، أي يوم القيامة. قالوا شهدنا على أنفسنا، يوم القيامة يشهدون، يوم القيامة يشهدون على ذلك ويقرون أن الرسل قد بلغت وأنذرت هذا الذي ذكره تبارك وتعالى هنا، أي قصت الآيات وتلت الآيات وأنذرت يوم القيامة. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا، أي إنما منعهم من الاستجابة للآيات وللنذر وللإنذار هو اغترارهم وتلهيهم وانشغالهم بالدنيا، وكون الدنيا أخذت بعقولهم فانشغلوا بها وتركوا الآخرة فكفروا بها ولم يعملوا لها وفرطوا بذلك في ما عند الله تبارك وتعالى فهلكوا بتكذيبهم ومخالفتهم. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم، يعني يوم القيامة، أنهم كانوا كافرين، أي في الدنيا كفروا بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال جل وعلا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ذلك أي الذي سبق، أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي أن الله جل وعلا قد أعذر إلى الثقلين، قد أعذر إلى الثقلين فأنزل الكتب وأرسل ماذا؟ الرسل. ولا يؤاخذ جل وعلا أحدا بظلم إلا بعد أن يبعث الرسل وينزل الكتب. قال جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأيضا قال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير, يعني أنه جاءهم النذر. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها, أي في النار, إذا ألقوا في النار تسأل الخزنة هؤلاء الذين يلقون في النار ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل, ما كنا في أصحاب السعير, لو كنا نسمع سمع استجابة, هم أسمع يسمعون بالإدراك, لكن لو كنا نسمع أو نعقل حقيقة. فالرسل جاءت وقصت الآيات وأنذرت لقاء الله جل وعلا, لكن كنا في لهو وكنا في اغترار وكنا في انشغال وفرطنا وكذبوا, فما سمعوا سمع استجابة يدركون وهم لاهون ولا يعقلون, لا يعقلون, لا يربطون على بقلوبهم وعقولهم على المعاني العظيمة التي تدل عليها الآيات, فيعملون على وفقها وعلى إثرها وعلى ما تقتضيه. فكان حالهم أنهم من أصحاب السعير. وهذه الآية لها نظائر كثيرة. قال جل وعلا وإن من أمة إلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير, ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, إلى آخر الآيات. ذلك أن لم يك ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. فالله جل وعلا أبدا لا يهلك القرى بظلم فعلوه وهم غافلون عن الحق, وهم غافلون عن الحق, ما جاءتهم نذر ولا جاءتهم الرسل ولا جاءهم البيان أبدا, بل تقوم عليهم الحجة. من لم تقم عليه الحجة فإنه يختبر يوم القيامة. من كان نائي الديار, من كان بعيدا يسكن الأدغال والغابات, من كان ولد مجنونا ومات كذلك معتوها, من كان من أهل الفترة هم الذين لم تأتهم ولم تبلغهم الرسالات, فهؤلاء قال صلى الله عليه وسلم أنهم يختبرون ويمتحنون يوم القيامة, ويمتحنون يوم القيامة, وهذا امتحان خاص بهم, فيجسد الله جل وعلا لهم جنة ونارا ويأمرهم بدخول النار وهي لهم جنة, فمن أجاب فذاك امتحانه الذي نجح فيه فتكون عليه جنة, ومن عصى فمآله النار لأنه عصى أمر الله تبارك وتعالى. قوله ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أهلها, أي بسبب أن أهلها ظلموا. الله جل وعلا لا يهلك القرى بسبب أن أهلها ظلموا, أي أشركوا بالله جل وعلا وهم غافلون. قيل فيه في تفسيره وجهان. الوجه الأول أي أن الله عز وجل لم يكن ليعجل لهم وليعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسولا يبين لهم ما جاء ما أرسله الله عز وجل به وينذرهم العذاب يوم القيامة إذا لم يعبدوا الله تبارك وتعالى. والوجه الثاني أن الله عز وجل لا يهلك قرية من القرى دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر فيظلمهم بذلك, فالله عز وجل غير ظالم. والوجه الأول أقرب وأقوى مع أيضا صحة الوجه الثاني. ثم قال جل وعلا ولكل درجات مما عملوا, أي كل عامل له درجات, أو كل عامل ممن يعمل بالطاعة أو يعمل بالمعصية فهم درجات ومراتب ومنازل, كل يبلغ الدرجة التي عملها. فأهل الطاعة متفاوتون كما أن أهل المعصية متفاوتون. قال جل وعلا: فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، هم متفاوتون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الجنة 100 درجة. وقال جل وعلا في حق الكفرة: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فكما أن الجنة درجات فكذا النار دركات، ولكل درجات مما عملوا. نعم. وكذلك يحتمل أن يكون قوله ولكل درجات مما عملوا أي لكل من كافري الجن والإنس، فكل له درجة في النار بحسب عمله. نعم. ولكل درجات مما عمل، وما ربك بغافل عما يعملون، أي لا يغفل عن شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل علمه تبارك وتعالى محيط بهم وبجميع أعمالهم، ويوفيهم كل ما قدموه يوم القيامة، وكل قد أحصي في إمام مبين، كما قال تبارك وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.